الدين. ذكر هي الأسماء الفاعلين، والمناسب أن يجعلهما في علم التصريف، الأخير يجعل ذلك في علم التصريف، لأن هذا الباب والذي يليه ليس من باب النحو، والمناسب أن يذكر أبواب النحو ثم بعد ذلك يذكر أبواب التصريف التي منها الأبنية. لكن نقول السبب في ذلك أو العلة في تقديم هذين البابين أنه ذكر عمل اسم الفاعل وذكر عمل المصدر، فناسب أن يذكر أوزانهما، ناسب أن يذكر أوزانهما، واضح. فنشرح في ذلك بعون الله. فقال رحمه الله: فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد ردا. طيب، الفعل الثلاثي المجرد فعله الماضي إما أن يكون على فعل أو يكون على فعل أو يكون على فعل، وفعل يأتي متعديا ويأتي لازما فيغلب عليه التعدي، وفعل كذلك يأتي متعديا ويأتي لازما ويغلب عليه اللزوم، وفعل لا يكون إلا لازما إلا إذا ضمنا، إلا إذا ضمنا ربما خرج، وإن الأصل فيه اللزوم. فذكر رحمه الله في هذا البيت أن مصدر فعل أو مصدر فعل وفعل المتعديين الفعل، مصدرهما الفعل أي بفتح الفاء وسكون العين، هذا هو الأكثر، وإلا لهما مصادر غير هذا المصدر، لكن هذا هو الغالب. المصنف يقتصر على الأغلب في الألفية، وإلا لهما أيدي فعل المتعدي ولفعل المتعدي لهما مصدر غير هذا المصدر والفعل، ولعلنا نذكر شيئا بعد ذلك. فمصدر فعل المتعدي وفعل كذلك الفعل، فتقول ضرب ضربا، ضرب ضربا، رد ردا، وكذلك أيضا في الفعل مثاله إيش؟ الفعل أو في الفعل مثاله فهم، فهما لا فرحا، فرحا لازم، فرح زيد هذا لازم، لكن كلام على فعل المتعدي وليس على لازم، لازم زيد، والكلام على فعل وفعل المتعديين. فمثال فعل لم يكن مصدرهما الفعل، فمثال فعل المتعدي ضرب ضربا، ستأتي أمثلة كثيرة. ومثال فعل المتعدي فهم فهما، فهم فهما، هذا فعل المتعدي، وستأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة، سواء كان صحيحا عين أو صحيحا فاء، وسيأتي إن شاء الله عن هذا الكلام سينفر عليه الفضائل من الضعف. لكن الجميل نفهمه أن فعل وفعل المتعديين مصدرهما الفعل، هذا الأغلب، ولهما مصدر غير هذا إيش؟ غير هذا المصدر إن شاء الله نذكر شيئا. قال رحمه الله: الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره، يجيء مصدره على فعل قياسا مضطردا، نص على ذلك سبويه في مواضع. قال الخضري: قوله على فعل قياسا استثنى منه ما دل على صناعة، فقياسه فعالة كحاته حياكة وخاطه خياطة وحجمه حجامة وعبر رؤيا عبارة وزرعه زراعة وكتبه كتابة وقرأه قراءة وهكذا. عبر سندنا مو عبر، عبر كلام على فعل سندنا، وزرعه زراعة وكتبه كتابة وقرأه قراءة ونجره نجارة ومسحه مساحة، فهذا هو مصدر ما سمعت مما يستثنى ما دل على صناعة، فقياسه فعالة مثل حياكة خياطة، خاطه خياطة، حجمه حجامة، هذه كلها تدل على صناعة، زرعه زراعة، كتبه كتابة، فهذه تخرج عن هذا الذي ذكره هنا. قال: والمراد بالقياس، ما معنى القياس؟ هو يقول نص على ذلك أو نص على ذلك سبويه، معنى قياسا مضطردا. ما المقصود بالقياس؟ أن فعل المتعدي مصدره فعل قياسا، ما المقصود بالقياس عند السبويه؟ قالوا المراد القياس هنا عند سبوه الجمهور أنه إذا ورد فعل لم يعلم كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيته ورد فعل ولا يعلم أي على فعل ورد فعل متعد على فعل ولم تعلم ولم يعلم بمصدره فماذا نصنع؟ القياس عندنا في فعل المتعد إيش؟ فعل فنجعله فعل واضح مصدره فإنك تقيس على هذا لا أنك تقيس مع السماع لا أنك تقيس مع السماع يعني إذا خرج هذا فعل المتعدي عن الأصل عن الأصل وورد في هذا وسمع في خلاف الأصل مثل ما هو عندنا الآن حياكة وخياطة إلى آخر ذلك فهذا مصروع على خلاف هذا القراء سمع فيه حياكة وخياطة إلى آخر ذلك فلا داعي تقول نقيس أيضا مع المسموع نقيس آخر مصدرنا وهو الأصل فيه فعلا نقول لك لا يقتصر على إيش على ما سمع فيه فلا تأتي من مصدر قياس معلوم فيه وإنما تقتصر على خلاف ما سمع فيه واضح لكن إذا لم يعلم ورد فعل ولا يعلم مصدر ما هو فإنه في هذا الحال القياس فيه إيش الفعل تتعلم لكن لو علم مصدر من فعل المتعدي على خلاف الفعل فإنك لا تقيس في هذا الحالة تبقى على المسموع ولا تأتي بالمصدر المعلوم فيه الذي هو قياسي واضح وإنما توقف عند المسموع فيه الذي هو خلاف ما هو معلوم فيه هذا المراد فإنك تقيس على هذا لا أنك تقيس مع السماع يعني يرد فيه مصدر آخر وأنت تقيس المصدر الذي هو الفعل خلافا للفراء فإنه يصنع ما سمعته يقيس مع المسموع الفعل هذا هو المقصود خلاف الفراء أنه يقيس مع المسموع الفعل طيب قياس هنا خلاف الفراء أي يجوز القياس عنده يجوز القياس عنده مع ورود السماع بغيره أي يجوز القياس عنده مع ورود السماع بغيره أي بغير الفعل ورد السماع بغير الفعل فالمرء لا يقيس الفعل الذي لم يسمع وهذا خلاف بين السبوي والجمهور الجمهور أصلا ما سمع فيه الفعل نقتصر على المسموع الذي فيه غير الفعل هذا نقتصر عليه فما نأتي بالفعل فيه طيب قال رحمه الله الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل قياسا مضطردا نص على ذلك سبوين في مواضع هذا هو الأصل فيه خرج عن الأصل من سمعته وهناك مصادر أخرى أيضا في فعل المتعدي فتقول رد ردا وضرب ضربا هذا في فعل وفهم فهما هذا في فعل المتعدي مكسور العين وفهم فهما وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير سليم هذا مو صحيح بل ينقاس كما سمعت قال الخضري القول فتقول عدد المثال رد ردا ضرب ضربا فهم فهما قال الخضري عدد المثال إشارة إلى أنه لا فرق في المتعدي بين قوله مضاعفا كرد ردا بين كونه مضاعفا او مفتوح العين او مكسورها او مكسورها بين كونه مضاعفا او مفتوح العين او مكسورها اما مضمومها فخاص باللازم اما مضموم العين فخاص باللازم لا يأتي فيه هذا ولا فرق ايضا الا اذا حصل له تضمين هنا لا باس بذلك رحبتك الارض اي وسعتها حصل تضمين وهنا لا بأس يظن يذكرون بأمثلة أخرى في التضمين من يذكر شيئا أيضا في فعل الذي ضمن يذكرون له أمثلة أيضا وإلى الأصل فيه هذا ومن هذا الذي نحفظه أن فعل الأصل فيه اللزوم وأنه لا يتعدى لكن إذا ضمن معنى فعل آخر يتعدى بتعديته وهذا معنى التضمين أن الفعل لازم يضمن معنى فعل متعدى مثلا فيتعدى بتعديته أو متعدي يضمن معنى فعل لازم فيلزم بلزومه كما سيأتي في موضع خاص بالتضمين عقده رحمه الله تعالى الله. ولا فرق أيضا بين يكون صحيحا كضرب ضربا أو معتل الفاء كوعد وعدا ووطئ وطئا، أو العين كباع بيعا وخاف خوفا، أو اللام كرمى رميا ورقيا بالقصر أي صعد السلم رقيا، وورد فيه أيضا رقيا رقيا رقيا اشتين فيها، وورد فيه أيضا رقيا بضم فكسر على فعول التشديد عن حرف ساكن. قال كما في الصحيح او ماموزا كاكل اكلا وامن امنا، فهذه امثله يا اخوان اشار اليها رحمه الله الى ان الفعل المتعدي الذي على فعل او فعل قد يكون صحيحا وقد يكون معتلا، واحتلاله قد يكون في فائه وقد يكون في لامه وقد يكون في عينه، هذا هو المقصود. وكل هذا ما سمعت القياس فيها الفعل. بقي هناك مصادر اخرى ايضا لفعل لفعل المتعدي لم يذكرها هنا رحمه الله تعالى. طيب منها فعل ككفر كفرا، كفر النعمة كفرا، منها فعل ككفر كفرا، كفر النعمة كفرا، وشكر شكرا، وذخر وذخره ذخرا، وعذره عذرا، هذا أيضا من مصادر فعل المتعدين. ومنها فعل بفتحتين فتح الفاء والعين، ومنها فعل طلب طلبا وسرقه سرقا، يأتي هذا الفعل سرقه سرق سرقا، وجلبه جلبا وجلبه جلبا، وفعلان كغفر غفره غفرانا يذكرون هذا، وشكره شكرانا مصدر آخر لشكر شكران، طيب وكفره كفرانا يأتي أيضا لهم الصران، وكفره كفرانا، وفعال كفجأه فجاءة فجاءه فجاء، وفعال حرسه حراسة، وكلاءه كلاء، ورعاه رعاية ورعاية ورعاه رعاية. يعني تحفظ سهل إن شاء الله تحفظ. أيضا فعال لا بأس، قضاه قضاء قضاه قضاء، فهذه بعض مصادر ما ذكر فعل المتعدي. وكذلك أيضا فعل المتعدي له غير فعل مما ذكروا له أيضا لو أسهل فعل المتعدي الذي انتظر عليه ابن مالك له إيش الفعل فقط، وله مصادر أخرى منها فعل علم علما علم علما، وهذا فعل متعد كما ترى، علمه علما حفظه حفظا، هذا أيضا مصدر فعل المتعدي. وعلى فعول ركبه ركوبا، وعلى فعول بضم الفاء ركبه ركوبا، وفعلان نسيه نسيانا، وفعلان نسيه نسيانا، وعلى بعد شرب الماء شربا، وله شربا أيضا شرب الماء شربا، وعلى فعالية كرهه كراهية، كرهه كراهية. كراهية فعالية كأنه كراهية، كان يريد فعالية للآخر، كان يريد فعالية كراهية، وأن كراهية معروف المصدر كراهية، لكن كان مضبوط هنا ينظر هذا يعني الآخر. طيب انتهينا من هذا يا أخوان، ما هو مصدر فعل وفعل المتعدين؟ ما هو مصدرهم المشهور؟ نعم الفعل، مصدرهم المشهور الفعل، ولهما غير هذا المشهور. قال رحمه الله: وفعل لازم باب فعل كفرح، كفرحا وكجوا وكشلا. وفعل لازم باب فعل كفرحا وكجوا وكشلا. وهذا واضح ايضا كذلك ان فعل انتهينا من فعل المتعدي عرفنا مصدره، لكن هذا الكلام في فعل لازم، فمصدره الفعل، مصدره الفعل كفرح فرحا وجويا جوا وشل شللا. ونوع الامثله ايضا كذلك اشاره لما تقدم الى انه قد يكون صحيحا وقد يكون معتلا وقد يكون مضاعفا، انه قد يكون صحيحا فرحا فرحا، صحيح معتل جويا جوا مضاعف شل شللا. طيب هذا هو الحاصل من هذا الفطر كفرح. ليش قرأته؟ عجيب، أنا أفكر بشيء ثاني، ما يحتاج هذا، نعيده. وفعل اللازم باب فعل كفرح كفرح وكجول وكشل. أنا لاحظ جول هذه، الله المستعان. هذا يقال إن لم يدل على ولاية أو على لون فإنه يكون مصدر غير هذا الذي ذكر. ففعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلا. تقول إلا إن دل على ولاية فقياس الفعالة كولي عليهم ولاية، أو على لون كحمرة حمرة فمصدره فعال فعلة، أو على لون فمصدره فعلة حمرة حمرة سمرة سمرة خضرة خضرة صفرة صفرة، وقس على ذلك أدم أدمة. فالذي يدل على لون من فعل اللازم مصدره فعلة، الذي يدل على لون من فعل اللازم مصدره فعلة حمرة حمرة صفرة صفرة سمرة سمرة وأدم أدمة. وكذلك إن دل على معنى ثابت فإن مصدره يكون على فعولة، فعولة كيبس يبوسة، أو دل على معنى ثابت فإن مصدره فعولة كيبس يبوسة. أو كان علاجيا ووصفه على وزن فاعل، أو كان علاجيا ووصفه على وزن فاعل فإن مصدره على الفعول، فإن مصدره على الفعول قدم قدوما وصعد صعودا، لكن صعد متعدد ما نحتاج، صعد الجبل صعودا ما هو مقصود لهم، لكن اللازم قدم قدوما مصدره الفعول. فماذا خرج الآن عن هذا الذي ذكره؟ أن فعل لازم بابه أي قياسه مصدره، بابه معنى قياس مصدره أنه يكون على فعل. ماذا خرج عن هذا؟ إذا دل على اللون، أو إذا دل على اللون يكون على فعلة، أو على ولاية، أو على ثبوت، نعم على وصف ثابت يبس يبوس فعولة، أو دل على علاج ووصفه على فاعل مثل قديم قادم وصفه، فتقول فمصدره فعول بالضم، فتقول قديم قدوما. ربما الصف متعب يا اخي، كله حب او دام، النحو هو مسلم صحيح، النحو نمشي فيه سريعا وسهل، ما هذا أوزان يحتاج حفظ أوزان وتنسى ما تضرب سريعا وإنما في الممارسة للفن تضرب بالممارسة فيعتمد على الحفظ أكثر من الفهم والنحو يعتمد على الفهم أكثر من الحفظ الظاهر هذا والله أعلم يحتاج حفظ لكن ما مشت معناه يحتاج حفظ لكن يعتمد أكثر شيء على الفهم فإذا فهم الأسرة ترسخ وإن كان يعني يذكرها بالمعنى بخلاف الطرف تحتاج تذكر الوزن لا بالمعنى باللزم لكن هنا في النحو تذكر بالمعنى وتمشي أما في الطرف لا تحتاج دقة في حفظ إيش الأوزان قال رحمه الله فعل لازم بابه فعل ما معنى بابه معنى بابه أي قياس مصدره قياس مصدره وفعل لازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل أن يجيء مصدر فعل لازم على فعل قياسا كفرح فرحا وجوي جوا وشلت يده شللا ما فائدة التنوين إشارة إلى ما تقدم إلى هنا طويلة لأفعال بها تحت الهدف